بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف أن الكلام الذي تتكلمه ينقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف، قال هذه الكلمات قد تتغير فيها أواخر الكلمة، مثل زيد زيدا زيد، فكيف تعرف مثل هذه الأمور؟ الكلام ينقسم من حيث تغير أواخر الكلمة إلى قسمين: قسم ما يتغير أبدا ثابت ويسمى البناء. كيف البناء؟ مثل اسم موصول الذي، جاء الذي قام، رأيت الذي قام، ما يتغير، ومررت بالذي قام، ما يتغير، مبني كأنه مبني بالمسلح والإسمنت والجبال، ما يتغير. ومثل اسم الإشارة، تقول هذا زيد، وتقول رأيت هذا، وتقول مررت بهذا، واضح. ومثل الضمير، هم درجات عند الله، هم ساكنة ما تغيرت، وتقول مررت بهم، وتقول رأيتهم، ما يتغير. فالبناء الذي لا يتغير. والقسم الثاني الإعراب، متحرك، تقول رأيت زيدا، مررت بزيد، جاء زيد، واضح. القسم الأول الثابت هذا المصنف ما ذكره. لماذا ما ذكره؟ لأنه معروف ما يحتاج. لماذا يقول لك؟ يقول لك هذا دائم ثابت ثابت؟ لا، فهذا مختصر لم يبين فيه المبني، يعني هذا المتن وضعه لم يبين فيه المبني. أما الإعراب الذي يتغير ففصل فيه من هنا إلى آخر الكتاب، وهو قسم النحو، فقال الذي يتغير أنا أبين لك الآن. لذلك قال حتى تعرف ما هو النحو، قال هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة على فهم تقديرها، وهذا هو الإعراب. إذا قيل لك ما معنى الإعراب، نقول هو ثمرة النحو. لماذا نتعلم النحو؟ حتى نعرب هذه الكلمة، نشكل آخرها، ماذا نضع، فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون. قال هو تغير أواخر الكلم، شو أواخر الكلم؟ زيد زيدا زيد. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليه، العامل اللي قبله فعل حرف جر، الفعل هذا أمر، والمضارع مثل قام زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، حسب العامل اللي قبله. فلو قال لك شخص زيد كيف نعربها؟ تقول ما أعرف، لازم تعطيني قبلها أو كلام قبل. فمثل ذهب محمد وخالد، أما زيد فجلس، فزيد نقول مبتدا. إذا قال اختلاف العوامل الداخل عليه، فالذي يبين إعراب الكلمة العوامل التي تدخل عليه، تمام. قال لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا الضمير لا يعود إلى العوامل، إنما يعود إلى اختلاف أواخر الكلم، يعني معنى كلام مصنف ترتيبه هكذا: الإعراب هو تغير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا. لماذا تتغير؟ قال لاختلاف العوامل الداخلية، هذا ترتيب المصنف. تغير أواخر الكلم لفظا، لفظا يعني ظاهرا، رأيت زيدا، مررت بزيد، رأيت زيدا، ظاهر. أو تقديرا لم يظهر، تقول رأيت ليلى، مررت بليلى، جئت من ليلى، فهنا مقدر، متحركة لكنه مقدر لا يظهر. وتقول جاء القاضي، ومررت بالقاضي، فجاء القاضي، هنا مقدر كذلك، ومررت بالقاصي، وهكذا، ورأيت ندى، ومررت بندى، وجاءت ندى، هذه مقدرة. فتقول فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، منع مضورها التعذر. فلا يمكن نقول مثلا جاءت نديون، إن وليدها ندى، أو نديون ما تأتي. فالمهم أواخر الكلم التي تتغير، هذا هو الإعراب. قال وأقسامه أربعة، يعني الكلمة تتغير، يمكن تغير الكلمة أربع مرات، يعني أي كلمة لا تتغير إلا أربع مرات فقط، لا يمكن أن يدخل عليه القسم رابع، فتقول هذا زيد، هذا رفع، وتقول رأيت زيدا، هذا نصب، هذا القسم الثاني. خفض مررت بزيد، أو تقول لم يذهب، لم يذهب، هنا سكون، هذه أربعة. فلا يمكن أن يكون هناك كلمة عليها غير هذه العوامل الأربعة. أما رفع لا يمكن تتغير بغير هذه الأمور الأربعة، غير هذه الأقسام الأربعة، أما مرفوعة ولا منصوبة أو مجرورة أو مجزومة فقط، غير هذه الأقسام لا يمكن. فتقول فاعل مرفوع، وتقول مفعول به منصوب، وتقول مجرور يعني مخفوض، أو تقول هذا فعل مضارع مجزوم، غيرها ما يمكن. واضح لكم؟ قال وهذه الأقسام القسمان الأولان تدخل على الأفعال وعلى الأسماء. فتقول مثلا الأسماء مرفوعة، تقول زيد مجتهد، زيد مرفوعة، تمام. والفعل تقول يأكل الطالب، يأكل مرفوع، تمام. فدخلت على الاسم اللي هو الرفع، يدخل على الاسم ويدخل على الرفع ويدخل على الفعل. والنصب كذلك يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. النصب مثل رأيت زيدا نصب، وعلى الفعل تقول لن يذهب، فهو منصوب فعل. إذن النصب يدخل على الأسماء ويدخل أيضا على الأفعال، لكن يعني هذه العلامات أربع ممكن تدخل على الأسماء والأفعال، لكن عندنا علامة الخفض اللي هي الجر تدخل على الأسماء فقط، ما تدخل على الأفعال. تقول مررت بزيد، ولا يمكن تقول مررت بأكل، مررت يأكل، ولا تقول يذهب يذهب، لا، لأن الأفعال ما فيها خفض. وكذلك العكس، كما أن على الاسم أنت الاسم أخذت الخفض، والفعل أخذ، والفعل قال لي أنا أحسن منك أخذت الجزم، فالفعل يجزم والاسم ما يجزم. يعني تقول لم يذهب المعلم، لم يذهب، هذا جزم. أما الاسم لا يمكن يكون مجزوم، يعني لا يمكن تقول رأيت زيد تكون مفعول به مجزوم، تقول منصوب، واضح. وتقول رأيت الطالبين تقول مرفوع مفعول به منصوب على نصبه منصوب، تقول مفعول به منصوب، منصوب علامة النصب، لماذا؟ لأنه اسم. وتقول مررت بالمسلمين منصوب على نصبه الياء، مجرور علامة جره الياء، فعندنا فقلنا هنا مجرور لأنه اسم. وفي الفعل تقول محمد لم يقم، لم حرف جزم، يقوم فعل مضارع مجزوم، مش قلنا مجزوم، لماذا؟ مجزوم لأنه فعل. ولا يمكن أقول أبدا في أي اسم مجزوم، واضح. لذلك قال المصنف فللأسماء من ذلك، يعني من هذه الأربعة الأقسام الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، يعني ثلاث علامات فقط. وقال وللأفعال من ذلك نفسه الاسم الرفع والنصب، لكن يختلف، قال والجزم ولا خفض فيها، يعني الاسم له رفع نصب خفض، والفعل نفسه رفع نصب لكن جزم، فالاسم يأخذ الخفض والفعل يأخذ الجزم. فتبين مما سبق أن الإعراب تعريفه تغير أواخر الكلم، أواخر الكلام، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، هذا الإعراب تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليه بسبب ما هو الذي قبل، ما الذي رفع، ما الذي نصب، هذا الجزم، هكذا لفظا أو تقديرا، يعني إما يكون لفظ مقدر أو كما سيأتي إن شاء الله هناك لما يذكر النواصب والمرفوعات، إما تكون مقدرة أو إما تكون ظاهرة. لك قول المضمرة 12 وهو وهي وهم وهو وهما وهمان وهما وهم وهن إلى آخره. فذكر هذا الإعراب ثم قال الإعراب له أربعة أقسام: إما أن يكون مرفوع، وإما أن يكون منصوب، وإما أن يكون مخفوض، وإما أن يكون مجزوم. وهذه العوامل الأول والثاني تدخل على الأفعال والأسماء، والجزم يدخل بالأفعال، والخفض يدخل على الأسماء. فإذا قيل تبين الأفعال أين الحروف، وقال في الأسماء من ذلك والأفعال من ذلك، أين الحروف؟ نقول الحروف كلها مبنية تمام على القسم الأول هناك، فلا تدخل في الآخر عالم. تقول محمد في البيت، في البيت، وتقول جئت من عند محمد، من، فالحروف كلها مجزومة، لذلك ما تدخل فيها العوامل التي تختلف فيها الإعراب. لذلك قال أفيت مالك، قالوا فعل وأمر ومضي بنيا وعرب مضارع عاريا عاريا مفعلي، نعم، قال لم كيشم، لذلك فقال وفعل وأمر ومضي بنيا وعرب مضارع عاريا. فالفعل منهما هو مبني، لكن ما فصل المصنف في ذلك لأنه يريد أن يعطيك القاعدة العامة والتسهيل. فالحروف حذفها لأنها مبنية، ثم قال الأسماء وقال لك الأفعال فقط. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.